اخر ما رايت هذا. ولو انك تساءلت منين هذا الانسان يعني دخلت المسره بقلبه، لا الداء كما اقوى على ذلك، ولا الصحه التي يتمتع بها تبعث على ذلك، ولا واقعه الذي يعاني منه تبعث على ذلك. الذي ادخل هذه السعادة وهذا السرور في القلب ذاك الذي قال عن ذاته ربنا الذي اضحك وابكى والذي امات واحيا. من الذي اضحك وابكى؟ اثار الدنيا كلها. اجعل من الدنيا كلها ما يشبه فاكهة واعتصرها في الكأس، والله ان هذه الكأس لا يمكن ان تدخل لمعة فرح في قلب ان شاء الله ان يكون حزينا. ولو ان انسانا شاء الله عز وجل له ان ينتشي بالفرح وينتشي بالسرور، لو انك ابتليته بكل الآفات وسجنته في اضيق السجون، لا يمكن ان تدخل الى فؤاده نقطة سوداء من الحزن او الاسى. انما في هنالك مظاهر، هذه المظاهر رب العالمين تكتيك جعلها في هذه الحياة ليبتلي الناس بعضهم ببعض، لكن ما تجي تتدخل فيما ليس من شأنك وتنسى ما هو وظيفتك وتقول امو مسكين هذا الحرى هذا، ليش الله يكبتلى بها المرض، وشو عمل هذاك الانسان لحتى الله اكرمه سواه ملياردير، نعم ينهب الارض بسيارته الفارية، دخلت الى قلب هذا وهذا، وليش بعدين انت متألم بألم ما له طعمه، بدل ما تتألم هذا الألم المخزي روح قدم فائدة لهذا الانسان الذي تتألم عليه ألما زائفا كاذبا. بيحكي هالكلام بعدين مثل هاته نشوف شو بدك تعطيه، يدير ظهره بيمشي. نعم هذا هو السر في ان الله عز وجل ابتلى بعضا بتنكرب وانا بكون معافى، يوم انا بنكرب وانت بتكون معافى. والدنيا تناول، والله يعلمنا ان نرأف بعضنا ببعض دائما، وان يرى بعضنا بعضا في كل الاحوال وفي كل الظروف. هذا هو الدستور الاول، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والإنسان ماذا في هذا الطريق لازم يكون محب، لازم يكون محب، ما يزعل من أحد إطلاقا حتى يصل لهذه الدرجة. أما يعني صديق عن رجل في هذه البلدة دمشق أيضا رحل إلى الله، والله كنت أراه مظنة ولاية، ولكن أنباني البارحة إنسان عن عمل فعله أدركت لماذا كنت أتصور أنه ولي من أولياء الله. شوفوا هذا معنى من نفس عن مؤمن كربة. شوفوا الحب كان يجمع هذا الإنسان مالا من الأغنياء لبعض المحتاجين لبعض أعمال الخير، ووقف على رجل من الأغنياء يبدو أنه يعاني من شيء من الشح، قال له هاتي هات لنشوف شو بتقدر تعطينا لله. قال له بكرة. جاءه في الغد، قال له بعد بكرة، جاءه بعد الغد. يمكن هذاك يقول لحاله هلا بداية مني ما عاد برجع، لكن الرجل لم يبالي أبدا، يعني مثل ما بيقولوا باللغة العامية دأمة. في آخر مرة استشاط الغني أيضا، مد هذا الرجل رحمه الله يده وقال هاتي ما عندك لله، فأخذ الغني يده وطفق فيه. ماذا تتوقعون أن يصنع هذا الرجل؟ مسح هذا البصاق بلحيته، قال هذا البصاق لي وللحيتي، فماذا عندك لله؟ مسح هذا البصاق بلحيته. شوف هذا والله لا يتحقق ابدا الا من خلال قلب محب. لو كان هذا القلب قابلا لكراهه كان كره من